ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فقوله فروح وريحان هذا في القبر، روح وريحان هذا في القبر، وقوله ثم قال أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، ثم قال وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، ولهذا صرح غير واحد من أهل العلم أن منكر عذاب القبر كافر، لأنه من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. ولا ريب أن نعيم القبر يتفاوت ويختلف من إنسان إلى إنسان، وهكذا عذاب القبر، وهكذا عذاب القبر. بل إن القرآن أشار في آيات كثيرة إلى اختلاف منازل الناس الجنة، فمثلا في قوله تبارك وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأرض ثم قال ثوابا من عند الله، يعني أمر لا يعلمه ولا يعلم مقداره إلا الله. ثم قال بعد ذلك ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال لكن الذين هؤلاء، هذه منزلة دون المنزلة الأولى، هذه منزلة دون المنزلة الأولى. قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ونظيرها أيضا قوله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه منزلة. ثم قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا، هذه دونها، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وهكذا في سورة الرحمن لما قال فلمن خاف مقام ربه جنتان وذكر ما أعد الله لهم، ثم قال ومن دونهما جنتان. فعذاب القبر ونعيم القبر هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف أحوال الناس. فمثلا الشهداء أرواحهم في جوف طير تسرح الجنة تشرب من مائها تأكل من ثمارها، هذا طبعا عالم الأرواح، عالم البرزخ. وأهل الإيمان أيضا في أجواف، لكنهم ليسوا في نفس المنزلة، ليسوا في الظاهر أنه قال في حواصل الطير والله أعلم ما هي هذه الطير، فهم نعم ولكنهم ليسوا كحال الشهداء، ليسوا كحال الشهداء. أما إذا كانت الروح معذبة وقد تكون معلقة يعني عن النعيم، وإن لم تكن معذبة فقد أشار القرآن إلى هذا في قوله كلا إن كتاب الفجار لفي إيش سجين، يعني محبوسة الأرواح، الأرواح راح محبوسة. وأما المؤمنون قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فإذا سؤال الإنسان في قبره هذا لا ريب فيه، سوف يسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت عرض عليه مقعده، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا في الصحيح، وفي رواية: فيرى مقعده من النار، قال: أبدلك الله بهذا المقعد من الجنة. والمنافق والكافر يرى مقعده من الجنة، يقول: أبدلك الله به مقعدا إيش؟ في النار. أبدلك الله به مقعدا في النار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر، كما قالت عائشة في الصحيح: يستعيذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث أبي هريرة: إذا فرغتم من التشهد الأخير فاستعيذوا بالله من أربع: عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. قال: باب ما جاء في أجر من عزى مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد وذكر مثله موقوفا ولم يرفع. ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد، وله شواهد من نفس لفظ الحديث، يعني: من عزى مصابا فله مثل أجره. وله شواهد في المعنى، من جهة المعنى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه المسلم أو قال المؤمن، قال الملك له، وبظهر الغيب قال الملك له: ولك بمثل، ولك بمثل. وتعزية الميت معناه تهوين المصاب عليه، وحمله على الصبر، والدعاء له، الدعاء له، وتذكيره بما يعني بما له إذا عند الله عز وجل إذا صبر على ما أصيب به. وهذا يعتبر مواساة، يعتبر إيش؟ يعتبر هذا مواساة مطلوبة من المسلم مع أخيه، مع أخيه المسلم. نعم. قال: باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر العقدي وكلاهما قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن يوسف بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. هذا الحديث حديث حسن بشواهده وطرقه، وتلقاه العلماء بالقبول، وله ما يشهد له من جهة المعنى، ومن ذلك

صواب أن اليدين ترفعان في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة كما يفعل في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا مجال للرأي في العبادات العبادات ما فيها إلا النقل ما فيها إلا النقل ولم يخالف ابن عمر ما خالف أحد من الصحابة فرفع في أول مرة ولم يرفع في الباقيات يديه فالصواب أن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة وأما وضع اليدين فالذي يظهر والله أعلم أنه يقبض لأنه لو كان الأمر خلاف ذلك لنقل إلينا أن النبي كان يرسل يديه عليه الصلاة والسلام فدل على أنه إذا كبر وفي الأولى قبض وإنما قال من قال إنه لا قبض لأنه سوف يرفع يديه نقول نعم هو يرفع يديه لكنه سيظل قليلا يقرأ الفاتحة ويظل قليلا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويظل قليلا يدعو للميت فما يفعل حينئذ يفعل يضع اليمنى على اليسرى هذا هو الأصل نعم قال باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أصح من الأول نعم وهو كذلك حديث حسن وفيه التنبيه على أن الروح قد تعلق مش ما تعلق يعني تعلق عن النعيم تعلق عن النعيم ولذلك في الغالب أن الإنسان إذا كان في قبره في على خير فإنه يرى في المنام كثيرا لأن الروح مطلقة وأما إذا كان بعكس ذلك فإنه قل ما يرى في المنام لأن الروح معلقة والله أعلم نعم. قال أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب أما كونها من سنن المرسلين فقد قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا ريب أن الزواج من سنن المرسلين ولهذا لما أن الله سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى أن قال لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى وذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وش ما الرهبان هؤلاء ما يتزوجون لكن الله سبحانه وتعالى أراد إبعاد هذا المعنى عن عقول وأفهام المسلمين فقال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات إيش ما أحل الله، يقول يعني لا تتبعوهم في هذا، لا تتبعوهم في هذا. ولهذا لما أراد بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يمتنع عن الزواج كما في الصحيح، وبعضهم قال لا أنام الليل، بعضهم قال لا أصوم، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي. وكما سيأتي أيضا قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالمقصود يعني أن الزواج هو من أولا، نعم هو من سنن، من كان الحديث هذا فيه ضعف، ولكن هو من سنن المرسل، وهو من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. وله حكم، له حكم كثيرة، من أعظم هذه الحكم وبقاء النسل، بقاء نسل الإنسان، فإنه لا يمكن أن يبقى النسل بغير النكاح، نكاح الرجل، نكاح الرجل للمرأة. نعم. قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو حديث حفص، وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسقي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة وذكر نحوه، وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى وكلاهما صحيح. نعم، وهو الصحيح، الحديث هذا في الصحيح، وفيه الترغيب في مبادرة الشاب بالزواج إذا تمكن من الباءة. الباءة يعني مؤنة الزواج، قدرة على الزواج والإنفاق، فإذا كان قادرا على ذلك فلا ينبغي له أن يؤخره، لأنه سبيل للعفاف، سبيل للعفاف. قال النبي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أحسن للفرج. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري كلهم قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. نعم، الحديث الأول مر معنا من رواية الحسن عن سمرة فيها انقطاع إلا حديث العقيقة، إلا حديث قد سمعت منه حديث العقيقة. فبالطريق الثاني إذا كان الإسناد تاما وكاملا فهو حديث حسن، الطريق الثاني فهو حديث، لما قال رواه عن سعد بن هشام عن عائشة فهو حديث حسن. ومعنى التبتل يعني ترك الزواج، ترك الزواج. وتقدم معنا لما ما ذكرته في الآية وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك وهو في الصحيح، وفيه التنبيه على تحريم الاختصار، أن يختصي الإنسان حتى لا يتزوج، هذا حرام ولا يجوز. نعم. قال باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. الذي يظهر أنه حديث حسن، وله شواهد متعددة، والقرآن يدل عليه، وهو أنه ينبغي أن يكون المعيار في قبول الرجل لتزويجه من ابنته أو أخته هو صلاحه ودينه. ولهذا سبحانه وقال سبحانه وتعالى ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالنسبة للمرأة تنكح المرأة لأربع، لجمالها وحسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المعيار الذي ينبغي أن ينظر إليه الإنسان في الخاطب إذا جاء هل هو من أهل الصلاح والدين، فإذا كان كذلك فإنه يزوجه ولا يرده. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ولا عريض عندك؟ والله أعلم. يشير إلى أن هذا مخالف لما أمر الله به سبحانه وتعالى من تولي المؤمن للمؤمن، كما أن الكافر يتولى إيش؟ الكافر. فقال سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن هذا يدل على أن هذا له علاقة بالولاء والبراء، ولاء والبراء. فيجب على الإنسان أن يكون ولاؤه لمن هو أكثر دينا وتقوى وصلاحا، فإذا جاءه فلا ينبغي له أن يرده لقلة ذات يده أو لنحو ذلك من أمور الدنيا. وهكذا بالنسبة للمرأة، ينبغي أن يكون النظر إلى صلاحها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليكم شيخ عبد الله. سم. إن أذنتم لنا نحن كنا نريد أن نعرض عليكم الأسئلة يوم السبت. سم تفضل. واليوم إجازة الله يحفظكم، إن أذنتم لنا الله يغفر ذنبك. سم صراحة أنا ما أدرينا أنه إجازة ولا كان طولنا شوي. نعم، لكن أعطنا الأسئلة. الله يحفظكم شيخنا. هنا الأسئلة على الكتاب السابق، كتاب الجنائز، يقول هل الحي بدعة وأن الإنسان إذا مات له أحد ألا يعلن موته لكي أن يعلن موته لكي يصلى عليه؟ لا بأس بذلك أن يخبر الناس وخصوصا أقاربه وذويه ومعارفه وأصدقائه، يخبرهم بموته. النبي أخبر بموت النجاشي يعني، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الافتخار ونشر ذلك في الصحف ونحو ذلك. نعم. يقول هل يعد من مات بمرض السرطان وهو صابر محتسب يكون شهيدا؟ نعم. لا ريب السرطان من الأمراض التي تصيب الإنسان في بطنه وفي بدنه، وهو من الأمراض المستعصية، من الأمراض المستعصية باتفاق العقلاء في هذا العصر أنه هو أعظم الأمراض المستعصية السرطان. فإذا أصيب به الإنسان فيرجى له أن يكون شهيدا. أحسن عليكم. يقول هنا لو قال الواحد في صلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه، هل هذا يعد من الإحداث؟ نعم لا شك، إذا كان داخل الصلاة فهو من الإحداث، إذا كان داخل الصلاة فلا ريب أن هذا من الإحداث. إن شاء أن يقوله خارج الصلاة، وأنا لا أعلم أيضا له دليلا خارج الصلاة، لكن هذا شيء يخصه هو إذا رغب ذلك. أما داخل الصلاة فيكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ينبغي أن يعلم أنه في جميع الأذكار، جميع الأذكار، أذكار الصلاة وعموم الأذكار. لهذا ذم سبحانه وتعالى الذين بدلوا، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فذمهم الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله الذي علمه الكلمات. ما هذه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة من أذكار بألفاظها، فهذا هو من تمام التسليم ومن تمام الاتباع. يقول هنا هل تعد أشعار الرثاء التي تقال في الميت من النياحة؟ لا ليست من النياحة، لكن لا ينبغي أن تقال في ذاك اليوم الذي مات فيه، لأن يخشى أن تكون النعي، تخشى أن تكون إيش. لكن بعد ذلك إذا دفن الميت وأراد أحد أن يرثيه فلا حرج إن شاء الله، من غير إطراء، من غير إيش، إطراء ولا غلو. يقول الأحسن الله إليكم عندنا في بلادنا إذا مات الميت جمعوا الناس في اليوم الثالث واليوم السابع واليوم الأربعين ويقرؤون القرآن، فما حكم ذلك وما توجيهكم لمن يفعل ذلك؟ هذا من البدع، هذا من البدع التي لم يفعلها النبي ولا الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. العزاء ثلاثة أيام فقط، العزاء ثلاثة أيام كما قالت أم حبيبة رضي الله عنها كما في الصحيحين، أنها لما مات أخوها أو أبوها دعت بطيب بعد اليوم الثالث فتطيبت، فقالت والله لا حاجة لي بالطيب، إلا أن النبي عليه الصلاة قال لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوج، إلا الزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. فلا يجوز الزيادة على هذه الأيام الثلاثة. وأما دعوة الناس للاجتماع بعد يوم الثالث أو السابع أو الأربعين فهذا كله من البدع والمحدثات التي لا خير فيها للميت، لا خير فيها للميت. نعم. يقول ماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات على الجنازة؟ هل يقضيها أم يدخل مع الإمام؟ الذي يضع اليضاء الأصل هو قول النبي ما فما فاتكم فما فأدركتم فصلوا وما فاتكم إيش فقض، هذا هو الأصل فيقضيها. أحسن إليكم. يقول بارك فيكم، هل يشرع لمن يمر على المقبرة وهو بسيارته أن يسلم عليهم بالدعاء المأثور ويحصل لهم؟ جاء هذا في بعض الآثار. نعم جاء هذا في بعض الآثار، فلا حرج إن شاء الله إذا مر بجانب المقبرة أن يسلم على أهلها السلام عليكم كما تقدم. نعم أحسن إليكم. يقول هل الميت يشعر بزيارة أهله له ويفرح بذلك؟ ما أعلم، لا أعلم دليلا عن هذا، لا أعلم دليلا عن هذا. وأما السلام فنعم ورد أنه يسلم على الميت، يسلم على أهل القبور، أما كونه يفرح أو يعلم بمن جاءه أو يعلم، أنا استبعد هذا تماما. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيسى عليه السلام قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالأموات في عالم آخر ليسوا في عالمنا ولا يشعرون. انقطع، إذا مات الميت انقطع عمله إلا الشهيد، إلا الشهيد يستمر عمله في كما في قوله تعالى ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما أحياء يعني عملهم يجري عليهم، وفي البرزخ حياتهم أكمل من حياة غيرهم، ولكن لا تشعرون لأنهم في عالم آخر غير العام الذي أنتم فيه الآن. حنا في عالمنا في أشياء موجودة حنا الآن لا نراها ولا نبصرها في عالمنا في الدنيا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا توفي لي قريب وبعد موته ومن بعد موته وأنا لا أحب الحديث عن الموت والجنائز، وقد حضرت معكم هذا الكتاب المبارك للإمام الترمذي، ولما وصلتم حفظكم الله إلى كتاب الجنائز أجد في حضوري ثقل، فهل هذا من ضعف الإيمان؟ وما نصيحتكم شيخنا؟ على كل نصيحة لك أن تواجه الواقع، لأن الموت هذا حقيقة لا بد منها، يعني هكذا الله خلقنا أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتمعن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هو بيجيك من وراك بيجيك من أمامك، كنت تهرب فهو سوف يأتيك من أمامك فإنه ملاقيكم، فينبغي لك تترك ما أنت عليه. بل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الموت، هكذا. وفي لفظ قال تذكر الآخرة، لكن هذا قال تذكر الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، ففيه التنبيه على أن ذكر هذه اللذات يعني لا يجعل الإنسان يرتدع عن أن يتوغل في الدنيا وينبسط فيها انبساطا لا يجوز له، فلعلك تترك ما أنت عليه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم. قل هنا إذا توفيت المرأة المسلمة ولا يوجد أحد من محارمها كي ينزلها في القبر، فهل لا بأس بينزلها غير نعم نعم لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا دفن ابنته قال أيكم لم يقارب الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فقال انزل، فنزل فلحدها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول إذا لم أرى والدي المتوفى في المنام هل هذا دليل على أن روحه معلقة بدين؟ يعني هذا لا نستطيع أن نقطع به، لا نستطيع أن نقطع بذلك يعني. وما قلناه قبل قليل هذا يقال الاستئناس يعني، مو هم قالوا إن الميت إذا رؤية في المنام كثيرا فيدل على أن روحه مطلقة ليست معلقة ولا محبوسة هكذا، لكن إذا لم يرى هل لا نجزم بضد ذلك. نعم. السلام عليكم. يقول هل يشرع للمرأة كذلك أن تسلم إذا مرت بجوار المقبرة؟ نعم، إذا مرت لا بأس أن تسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هنا لماذا ينكر أهل البدع عذاب القبر وينكرون تلبس الجني بالإنسي وينكرون السحر؟ لأن هذا سبيل للإلحاد، هذا سبيل للإلحاد. إذا أنكروا هذه الأمور هذا فتح لباب الإلحاد. ليه؟ لأنهم يقولون ما في أصل لا بعث ولا نشور، فهم لا يستطيعون يصرحوا أنه لا بعث ولا نشور، فيقولوا كنا لا يوجد عذاب القبر ولا يوجد. ومنهم من يفعل ذلك قصدا، ومنهم من يفعل ذلك تقليدا، منهم من يفعل ذلك تقليدا. نعم. السؤال الأخير شيخنا الله يحفظك ويبارك فيه، هل يعد جمع التبرعات من أهل الميت وقت العزاء ليكون صدقة؟ هل هذا يعد من البدع؟ لا يظهر لي أنه من البدع، لا يظهر لي أنه من البدع. يعني يعني يجمعون له مثلا ليضعوا له وقفا أو صدقة جارية أو هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يكون من أهله وذويه، من أهله وذويه. شيخنا هو يقول وقت العزاء. لا، وقت العزاء ما ينبغي هذا. وقت العزاء معنى ذلك أننا فعلنا أمرا قد يكون سنة لغيرنا، فلا ينبغي هذا. لكن لو أرادوا بعد ذلك أنهم يجمعوا له ليجعلوا له شيئا، إذا كان مثلا ما له مال، مات ما أوصى بشيء ولا له مال، فهذا لا بأس به، هذا أمر حسن إن شاء الله تعالى. قال يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت أفتصدق عنها؟ قال تصدق عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خير على ما تقدمونه وتبذلونه. إياكم الله وإياكم.